شباب أونلاين تقدم. أميرة بين المكفوفين. قصة من تأليف إسلام خلف. هندسة صوتية ومونتاج مها هانم. ألو، إزايك يا مريم؟ الحمد لله كويسة يا حبيبتي. حاضر، أديني نازلة اهو. 10 دقايق بالظبط وهكون عندك. باي بقى. ليه كده؟ حد فهمني، حد يرد عليا. انتوا مش بتردوا عليا ليه؟ انتوا ساكتين ليه؟ معقول؟ بقول انا كنت اتعميت؟ انا مش قادره اشوف اي حاجه، الدنيا ضلمه مش شايفه حاجه. وازاي اقدر اعيش كده؟ مش ممكن. حد يرد عليا، حد يكلمني. حضراتكم اهلا يا اميره. ايوه يا دكتور، احنا اهلها وانا ومامتها. طمني خير، جربها ايه يا دكتور؟ بص بقى يا حاج، كلنا نصابنا الا ما كتب الله لنا. للاسف الشديد بنتك حصل لها نزيف داخلي في العين، وده ادى الى فصل في الشبكيه. للاسف الشديد احنا تدخلنا جراحيا كتير لكن ما عرفناش نلحق الحاله. ايه بتقول ايه؟ انا بنتي مش هتشوف تاني، بنتي مش هتبقى طبيعيه، مش هتشوف الضوء تاني. لا مش معقول، مش معقول. مش هتعرف تختار لبسها ولا هتعرف تعمل لنفسها اي حاجه. ليه كده بس؟ ليه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. ما تقوليش كده يا حاج، استغفر ربنا، قدر الله ما شاء فعل. السلام عليكم. اطلب كوبايه ميه. انا عايز كوكاكولا. عاد وماله، نجيب لك كوكاكولا. هاتوله كوكاكولا، هاتله يا سيدي كوكاكولا. لك تطلع بنتيجة بعد الكوكاكولا دي. ألو ألو أمير أحمد، إزايك عامل إيه؟ برضو كده يا أحمد، ما تجيش المستشفى غير مرة واحدة بس. اخس عليك، أنا زعلانة منك بجد. كنت مشغول شوية بس يا أميرة، فما عرفتش أزورك غير مرة واحدة بس. خلاص خلاص، معلش. كمان أنا عايز أقولك على حاجة. أنت اللي مهضوم. أنا عارف إن مش وقتها، بس أنت لازم تعرفيها أميرة. إحنا مش هينفع نكمل مع بعض. أنت بتقول إيه؟ يعني لازم نسيب بعض. يعني إيه لازم نسيب بعض؟ ليه يا أحمد؟ هو أنا عملت حاجة تزعلك؟ ولا عشان خلاص مبقتش أميرة اللي بتشوف؟ لا لا لا لا خالص، بس أهلي أهلي هم اللي غفلين اغتباطنا يا أميرة. هم اللي ضغطين علي. نعم أنت بتقول إيه؟ أنت مستحيل تكون أحمد اللي أنا عرفته. أحمد أنت في وعيك باللي بتقوله؟ أهلك إيه؟ وأهلي إيه؟ أنت بتتحجج يا أحمد بأهلك. إحنا تحدينا كل الناس وكملنا يا أحمد. من إمتى أصلا وأهلك موافقين عليا؟ ما أنت عارف إن هم كانوا معارضين خطوبتنا. هم أهلي كانوا معارضين من الأول؟ صحيح. ما هو بصي بقى احنا برضه مش هينفع نكمل مع بعض. طيب يعني ده اخر قرار وكلام ليك؟ معلش. ماشي اشوف وشك على خير يا احمد. سلام. سلام. ليه طيب يعمل معايا كده؟ هو ده برضه اخرة الحب؟ ليه؟ ولا عشان كفيفة؟ طب هم مش الكفيفات دول زي أي بنت بيعيشوا وبيقدروا يعملوا كل حاجة ولا إيه؟ بس لأ، أنا لازم أبقى حاجة، لازم أعمل لنفسي مجد لوحدي، لازم أعتمد على نفسي، لازم أحقق كل أمنياتي وكل طموحاتي، لازم أثبت للناس إن النظر وجوده من عدمه مش فارق معايا. لازم اخلي اي حد اتخلى عني او اخد فكرة اني خلاص بقيت عجزة مش يرجع في تفكيره، بس لا ده كمان يندم عليه. انا لازم الاقي نفسي من جديد. وفقني يا رب. ممكن نتعرف؟ أكيد. أنا ميادة. وإنتي؟ وأنا أميرة. ممكن نبقى أصحاب؟ طبعا يا حبيبتي أصدقاء، دي حاجة أكيدة طبعا. أميرة ممكن تحكي لي حكايتك؟ اللي حصل. ياه كل ده حصل. خلاص خلاص يا أميرة بجد قطعتي قلبي كفاية. يلا الحمد لله على كل شيء. الحمد لله. طيب بصي يا أميرة، أنا معايا أخت واحدة صاحبتي عندها نفس ظروفك، وبتروح مركز يقدم لهم خدمات كتير قوي. مش بس كده، كمان بيعلمهم الكمبيوتر ازاي يستخدموا الانترنت. صحيح الكلام اللي انت بتقوليه ده بجد؟ طب هو فين؟ طيب اروح له ازاي؟ ها قولي. ايه يا بنتي بالراحة على نفسك، مش كده. هسألك على عنوان المركز ده ونروح سوا انا وانت. انا بجد سعيدة قوي. انا بجد كان ناقصني حد زي كده يهون عليا كل اللي انا فيها ميادة. ما تقوليش كده، ده احنا اخوات. أميرة أنا عرفت خلاص إزاي نوصل للمركز ده. أنت بتتكلمي بجد؟ طب يلا بقى بينا نروح ونشوف هما بيقدموا إيه هناك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلوا يا جماعة، تعالوا اتفضلوا. اتفضلوا يا جماعة. مرسي لحضرتك. دي تقريبا اول مره تشرفونا في المركز هنا، صح؟ اول مره تكون موجوده فعلا هنا في المركز، وان شاء الله مش هتكون اخر مره. تمام. اهلا وسهلا بيكم. اهلا وسهلا. ان شاء الله ما تكونش اخر مره وتقضوا معانا وقت جميل باذن الله. انا معاكم مستر محمد عبد الرحمن، واحد من الناس اللي كان لهم شرف تاسيس المكان هنا، ومسؤول عن معظم الانشطه الموجوده في المركز. يعني غالبا بكون موجود في المركز هنا معظم الاوقات. لو احتجتوا اي حاجه هتلاقوني تحت امرك. اسمعوني اتعرف عليكم. انا اميره في اولى اداب قسم تاريخ، ودي صاحبتي مياده. انا نظري ضعف من سنه تقريبا، كنت في امتحانات الثانويه العامه. بس انا حضرتك مش قادره اتعامل مع الناس ولا قادره اتاقلم، بالاضافه ان المذاكره صعبه جدا وغير ان انا دايما مش بلاقي حد يذاكر. معلش نقول الحمد لله على كل حال وقدر الله وما شاء فعل. انا عايز بس الاول اديكم فكره عن المركز هنا والانشطه اللي موجوده عندنا. عندنا انشطه كتير يعني الحمد لله، في تعليم كمبيوتر، في تعليم برايل، في تاهيل نفسي للناس اللي هي بتكون عندها مشاكل معينه او فقدوا بصرهم مثلا في السن المتقدمه او حاجه زي كده. برضو عندنا انشطه تثقيفيه وانشطه ترفيهيه، في رحلات المركز بيعملها كل فتره معينه. كمان عندنا طباعة المذكرات الدراسية بطريقة برايل لطلبة المدارس والجامعات. في كمان عندنا مكتبة فيها عدد كبير من الكتب، كتب برايل، وفي كتب مسموعة كمان. يعني إن شاء الله في حاجات كتيرة هتلاقوها عندنا هنا تنبسطوا منها وتلبي معظم رغباتكم بإذن الله. صحيح، ده كله عندكم؟ طيب أنا عايزة أتعلم برايل وكمبيوتر، وإزاي أدخل على النت وأعمل فيسبوك واعرف اقرا برايل لوحدي؟ عايز اتعلم ده كله. ايه ده كل ده؟ كل ده مره واحده؟ ان شاء الله باذن الله تتعلموا كل ده واكتر كمان. انا الحقيقه مبسوط جدا بالحماس والطاقه اللي انا حاسسهم في كلامك، وبتنبأ لك ان شاء الله بمستقبل كويس. بس احنا زي ما بيقولوا كده لازم ناخد السلم من اوله واحده واحده، هنوصل لكل اللي احنا عايزينه. انا معاكم، بس المهم ان انا اتعلم ده كله. ان شاء الله واكتر من كده كمان. الموضوع بس بيحتاج منك حبة إرادة كده بسيطة في الأول، ومع الوقت إن شاء الله بتحققي كل اللي أنت عايزاه. مرسي لحضرتك جدا يا مستر محمد. مش محتاجة أقول لكم طبعا المكان هنا مكانكم، الناس كلها أخوات هنا وبنتعامل بحب مع بعض واحترام. وأنا بقى مش هعطلكوا أكتر من كده، وأسيبكم عشان لو حابين تتعرفوا على المكان تاخدوا فكرة كده عن كل حاجة، ولو في أي استفسار أو حاجة مش واضحة او في اي مشكله نادينا على طول هكون تحت امر. اتفضل ربنا يوفقك يا رب. مياده انا بجد مش عارفه اشكرك ازاي، انا مش مصدقه هو في مكان بالجمال ده وفي ناس بالاحترام ده بيحبوا يخدموا الناس. شكلها هبصت قوي بالمكان. شايفه البنات والولاد قاعدين ازاي، وكل واحد فيهم مشغول في حاجه بيعملها ازاي. شايفه في ناس كتير بتساعدهم ازاي، كل واحد بيعمل الحاجة اللي بيحبها. يلا بينا بقى نتعرف على كل البنات اللي هنا. المكان بجد روعة، ربنا يساعدك يا حبيبتي كمان وكمان. تعالي بقى عشان نتعرف عليهم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا بيكم يا جماعة، اتفضلوا. ممكن أتعرف عليكي؟ أنا أميرة، عندي 19 سنة وفي أولى آداب قسم تاريخ، وأول مرة أجي المركز هنا. وأنا يا ستي منال، عندي 23 سنة، متخرجة من كلية آداب لغة عربية، وتقريبا كده من ساعة لما المركز ده اتعمل وأنا باجي هنا يوميا، يعني باجي كتير جدا هنا. قولي لي بقى، صحيح أنت خريجة مدرسة النور؟ خريجة حديث المدرسة النور صح؟ طيب قولي لي ايه اخبار المدرسة؟ يلا اقعدي قولي. لا لا لا انا مش خريجة مدرسة النور، انا كنت في مدرسة السلام السنوية. انا كنت بشوف بس حسابي في ظروف خليتني احسب كل اللي بيحصل دلوقتي. ظروف ايه يا رب، لعله خير. احكي لي طيب اللي حصل. بس خلاص اهدي حبيبتي اهدي. انا بس الفضول هو اللي خلاني عاوزه اعرف، بس والله انا اسفه جدا انك بتحكي وتفتكري حاجه زي كده. خلاص بقى يا ميري اهدي يا ميري. لا ما تتاسفيش، انا بس بحاول انسى، بس الموقف كان صعب عليا جدا. قدر الله ما شاء فعل. لا ان شاء الله، انا متاكده انك هتحبي المكان هنا. المكان هنا ظريف جدا ولذيذ وفيه حاجات كتيره حلوه، وهيسليكي جدا وهيعلمك حاجات كتير. ان شاء الله هتحبي المكان هنا. وبعد اذنك يعني احنا خلاص بقينا اصحاب، ولا انت ليكي راي تاني؟ تشرفني ويسعدني يا منال اكيد. خلاص، وانا يا ستي وعد مني هعلمك كل حاجه انا اتعلمتها، هنتعلمها مع بعض لحد ما تبقي اجمل واشطر بنوته في الدنيا. حتى الطبيخ اللي كل الناس بيقولوا ان المكسيم مش بيعرفوا يطبخوا، احنا انا بقى يا ستي انا وانتي هنتعلمه مع بعض. ايه رايك بقى؟ جد بشكرك يا منال، انت هتبقي احلى صديقه واجمل اخت. الله، هي في ناس ممكن تحب بعضها من اول مره يتقابلوا فيها بالطريقه دي؟ بجد حاجه جميله قوي. بصي بقى يا منال، اميره امانه عندك، اوعي هتخلي اي حد يزعل. نزعل مين يا ماما؟ انت يعني انت بتتكلمي في ايه بس؟ ده بس اللي يفكر كده، اللي يفكر يقرب عندها يعني هشوف شغله معايا، ممكن اقتله على فكرة. ربنا يحفظكم يا بعض. ايه ست اميرة مش هنروح؟ تأخرنا جدا. في ايه يا ميادة؟ بنقعد كمان شوية، والنبي نقعد حبة كمان، والنبي والنبي والنبي. نقعد مين يا بنتي؟ احنا لينا اكتر من 4 ساعات ونص هنا. ياه الوقت بيجري بسرعة قوي. خلاص بقى يا ميادة، يعني ما تحبكيهاش يا ستي، اقعدوا شويه معانا وبعدين امشوا. معلش والله اصل المغرب هيأذن وانا اتاخرت على البيت قوي. خلاص يا منال خدي رقمي بقى، وهاتي رقمك هكلمك بالليل. تحت امرك يا حبيبتي طبعا، ما تستاذنيش يعني، ده انت تأمريني. يلا بقى اشوف وشك بخير. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ايه ده؟ معقول اللي انا شايفه ده؟ اميره لسه عندنا؟ اه احنا لسه هم رايحين يا مستر. بجد دي حاجه جميله جدا وبشره خير ان شاء الله، يعني نقدر نقول كده مبدئيا المكان عجبه ولا ايه؟ بجد مكان روعه وناس اكتر من رائعين. انا بقالي كتير ما فرحتش فرحه من قلبي بجد. انا النهارده مبسوطه قوي، انا مش عارفه اشكركم ازاي. انا النهارده حاسه ان كل الناس بتحاول تبسطني، من اول صاحبتي دي لغاية الست اللي جابت لي العصير جوه. ربنا يوفقكم وربنا يجعل ده في ميزان حسناتكم. يا رب يا رب يا أمير، اللهم آمين. احنا كمان بجد مبسوطين قوي النهاردة بوجودك معانا، وسعداء بمعرفة ناس جمال زيك انت وميادة، وان شاء الله منتظرينكم بقى في أقرب فرصة. يعني مش محتاج أكد عليكم تاني، المكان مكانكم، في اي وقت تحتاجوا اي حاجة احنا تحت امركم. مش هأخركم بقى اكتر من كده، واكيد لنا لقاءات تانية ان شاء الله. برسي لك مستر محمد. نستأذن بقى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في رعاية الله. تفضل تفضل. مع السلامة. الحلاوة دي، بقالي كتير قوي ما شفتش ابتسامتك الجميلة دي يا أميرة. بسم الله ما شاء الله. قوليلي بقى في ايه؟ هتشوفيها على طول من هنا ورايح يا ماما، دي مش هتفارقني تاني ابدا. انا خلاص لقيت الحاجة اللي ممكن تسعدني. يا رب يسعدك دايما يا حبيبة قلبي. قوليلي بقى ايه ده؟ في عريس من ورايا ولا ايه؟ عريس منه وكلام فاضي ايه بس يا ماما؟ امال ايه الحكاية بقى؟ انا هقولك، انا النهارده رحت مركز خاص بالمكفوفين وتعرفت على ناس كتير يا ماما، ناس جدعان قوي وكلهم بيحبوا يساعدوا بعض. تعرف يا ماما، انا ما كنتش مصدقه ان في اماكن للمكفوفين بالجمال ده. لا لا لا لا، ده انت عايزه لك قاعده. تعالي بقى، تعالي تعالي احكي لي بالتفصيل والتفصيل الممل، احكي لي كل حاجه، احكي لي احكي لي. يا أميرة ربنا يسعدك يا حبيبتي أكتر وأكتر ويسعدك طول العمر يا رب. وانتي ربنا يخليك ليا يا أرق وأجمل أم في الدنيا كلها. بقولك إيه يا ماما، ممكن طلب؟ طبعا يا عيون ماما، طلب واحد بس، قولي كل اللي انت عايزاه. أنا عايزة أشتري لابتوب. بص يا ماما، أنا كان معايا مبلغ موفرة من مصروفي، ممكن تكلمي لي بابا يكمل لي واشتري اللابتوب؟ بس كده؟ حاضر يا حبيبتي، خلي فلوسك معاكي. بصي بقى، انا بكره على طول هخلي بابا ينزل عند عمو محمود بتاع اللابات اللي تحت ويجيب لك حاجه كويسه قوي، احسن لاب في الدنيا عشان خاطر اميره حبيبه قلبي. ربنا يخليكي ليا يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا ماما. تعرفي لولا وجودك في حياتي انت وبابا، انا ما كنتش عارفه هعمل ايه في الدنيا دي. اتفضلي يا منال، تعالي اتفرجي بقى على اللاب بتاعي الجديد. بصي بقى، انا مش هسيبك تروحي غير لما تعملي لي البرنامج الناطق وفيسبوك، عايزه اي حاجه بتجمع مكفوفين. اولا يا ستي مبروك عليكي، بس عاوزه اقول لك حاجه، احنا مش هنسطب البرنامج وبس، انا هعلمك كل حاجه انا اتعلمتها زي ما وعدتك، واولها تسطيب البرنامج، فركزي معايا عشان تتعلمي انا بسطبه ازاي، علشان لو باظ منك في اي وقت او حاجه لا قدر الله تقدري ان انت تسطبيه تاني لوحدك وتعتمدي على نفسك. اتفقنا؟ اكيد اتفقنا، انا معاكي وهركز وهتعلم منك كل حاجه ان شاء الله. يلا بسم الله كده مع بعض هنروح للبرنامج وهنعمل. انتظرونا في الجزء القادم بإذن الله تعالى. قام بالتمثيل كل من شيماء عوض، أمل محمد، مها هانئ، مصطفى محمود، عبد الله عبد الرحمن، مروة سبع محمد، وإسلام خلف. انتظرونا في الجزء القادم بإذن الله تعالى.